بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. نشرع اليوم إن شاء الله في الكلام على الصلوات المسنونة، قبل أن ندخل في أركان الصلاة وشروطها. بعد أن تكلمنا عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة، أي صلاة التطوع التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن، وتكلمنا عن المواطن التي تكره فيها الصلاة كراهة تنزيهية، وعن الأحوال التي تكره فيها الصلاة، كلامنا اليوم عن الصلوات المسنونة. اكتبوا على الدفتر، بالبغية ما مذكور عن الصلوات المسنونة. توجد صلوات مسنونة من غير الفرض، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. منها صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر وصلاة الكسوف أي ذهاب ضوء الشمس، أي ذهاب ضوء الشمس وصلاة الخسوف أي خسوف القمر بذهاب ضوئه، الصلاة الاستسقاء. أي طلب المطر. وصلاة الضحى. وصلاة الوتر. نقطة، ونبدأ بالكلام على صلاة الوتر. صلاة الوتر عند الشافعية سنة بلا خلاف، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الترمذي وصححه. وأقل الوتر ركعة بلا خلاف عند الشافعية. وأدنى كماله لين، يعني أقل الكمال. وأدنى كماله 3 ركعات. وأكمل منه 5. ثم سبع، يعني السبع أكمل من الخمس، ثم تسع، ثم 11 ركعة، وقد قال بعض الشافعية أن 11 ركعة، ما راح عليك كثير، وقد قال بعض الشافعية إن 11 ركعة هي أكمل الوتر، أي غايته وأقصاه، ومستندهم في ذلك حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، على 11، وقال بعضهم إن أكثر الوتر 13 ركعة، وأن هذا العدد جاءت فيه أحاديث صحيحة، لكن القائلين بإحدى عشرة لكن القائلين بإحدى عشرة يتأول هذه الأحاديث، يعني التي وردت في ثلاثة عشرة، يتأول هذه الأحاديث بأن الراوي حسب معها سنة العشاء، وذكر بعضهم أن ما زاد أن من زاد وذكر بعضهم أن من زاد على ذلك لم يصح وتره، أو 13، بعضهم قال أكثر الوتر 13 ركعة، وبعضهم قال أكثره 11 ركعة، لكن عندنا حنحكي عنها، الصواب غير هذا. نعم، ورد بعض الأحاديث أن النبي كان يصلي 13 ركعة. لكن القائلين أن الوتر أقصاه 11 ركعة تأولها الأحاديث، فقالوا أنه لا، هي 11 ركعة، أما الركعتين الواردين بالحديث هو سنة العشاء. وضحيت؟ شو كتبتوا؟ والحق والحق أنه لا دليل في تلك الأحاديث ومنها حديث عائشة على الحصر بهذا العدد، بل يجوز الزيادة على ذلك، لأن غير عائشة علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد على ذلك، وقد ثبت هذا عن علي رضي الله عنه ويدل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الأكثر من 11 أو 13 فمن حفظ حجة على من لم يحفظ يعني عائشة هي رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 لكن غيرها علم ورأى هي ما رأت فروت ما رأت هي روت ما رأت وغيرها روى ما رأى وعلم ما صح منه الوتر الذين استندوا إلى حديث عائشة قالوا ما صح وتره قالوا لم يجز في الوتر الزيادة على 11 لم يجز بمعنى ما صح بمعنى أنه ما صح الوتر يعني هذا ما صلى وترا وقد ذكر إمام الحرمين عبد الملك الجويني وهو من أصحاب الوجوه يعني من المجتهدين ضمن المذهب وهو من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي وغيره في مذهب الشافعي وغيره يعني ذكره وغيره أنه يجوز الزيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أي فعل الوتر على أوجه من عدد الركعات يعني مرة صلاه 3 مرة 5 مرة 7 مرة 9 مرة 13 مرة 11 هذا معنى على أوجه من عدد الركعات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتزم بعدد معين من الركعات في صلاة الوتر بحيث لم يصلي بغيره، بغير هذا العدد، فدل على عدم انحصاره بهذا العدد، يعني دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على عدم انحصاره، يعني انحصار الوتر بهذا العدد. هذه المسألة صار فيها كلام كثير بين الشافعية، يعني حتى بعضهم رد على الجويني بردود، ثم غيره رد على الذين ردوا. ووقت الوتر نقطة، ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر، فإن صلاها ثلاث ركعات يسن له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قلنا، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، يعني يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين، ما رجعنا قلنا في الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، في الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون، في الثالثة بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك، ويسن نقطة ويسن لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين، هذا الكلام اللي عم نذكره في خلاف كبير، يعني في أقوال كثيرة ضمن مذهب الشافعي في هذا الأمر، سنأتي على ذكرها. لأن بعضهم فصل في هذا الموضوع، يعني قالوا إن كان يصلي منفردا فيسن له كذا، وإن كان يصلي جماعة إماما يسن له كذا. بدكم نحكي عنهم نحكي عنهم، بدكم نختصركم نختصر. قلنا ويسن لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، والوتر يصح بالفتح والكسر، يصح الوتر بالفتح والوتر بالكسر، كلاهما صحيح. لأن الذين أخذوا بهذا وقالوا إنه يفصل إذا كان يصلي أكثر من ركعة، يوتر بأكثر من ركعة فيفصل، يصلي ركعتين ثم يفصل بالتسليم ثم يقوم للركعة الثالثة منفردا، يعني يصليها وحدها، قالوا لأنه يجهر في الثالثة، يعني يجهر في الأولى ويجهر في الثانية فيسلم ثم يقوم إلى الثالثة فيجهر بها، لذلك قالوا لذلك قالوا يفصل بينهما، لأنها لو كانت مثل المغرب متصلة كان أسر بالثالثة. والمعوذتين نعم جهرا نعم على قولهم بعد نعم نذكر على قول عند الشافعية. ويجوز أن يجمعها بتسليمة، يعني بعد أن ينتهي من الركعة الثانية يقوم إلى الثالثة كالمغرب من غير أن يسلم، فيسلم في الثالثة. ويجوز أن يجمعها بتسليمة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، يعني كان يقوم للثالثة، مش معناه انه كان يصلي ركعتين وخلص يتركها بدون تسليم، يعني كان يقوم للثالثة، يعني لا يفصل بين الركعتين وبين الثالثة بالتسليم، انما كان يصلها. عائشة روت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم، هي هذه الرواية، لا هي روت عنه أنه كان كذا يفعل. نعم. فإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، فإن أراد جمعها يعني جمع الإحدى عشرة ركعة بتشهد واحد، يعني لا يجلس في كل ركعتين إنما يجلس في الركعة الأخيرة، فإن أراد جمعها بتشهد واحد في آخرها كلها جاز، وإن أراد بتشهدين بسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها جاز، رجع الصوت. في صوت. شو كتبتوا؟ وذكر النووي أن الأفضل أن يصليها بسلامين، يعني إن كان بده يصلي 11 أو بده يصلي 3 بيصلي ركعتين وبيسلم، وبالربعون بيصلي ركعتين وبيسلم، وبيصلي ركعتين وبيسلم ثم يوتر بركعة. هذا معنى بسلامين، هذا معنى بسلامين. هذا نعم هيك، هذا الأفضل، هذا الأفضل. بسلامين يعني يفصل بين الركعتين، بسلامين يعني لكل ركعتين سلام. لكن إن صلى 10 بسلام ثم صلى ركعة بسلام صح، إن صلى 6 بسلام ثم صلى 4 بسلام ثم صلى ركعة بسلام صح. عم نقول شو الأفضل، عم نقول ما هو الأفضل؟ أن يفصل بين كل ركعة، بين كل 4 ركعات، يعني بين هالركعتين وهالركعتين يفصل بينهما بسلام، كل ركعتين تسليمة، مش تسليمة واحدة. المعنى مش انه مرة واحدة يقول السلام عليكم، يسنى يسلم التسليمة الثانية. طيب هنحكيها بالعامية بالمشبرحة، واحد عم بيصلي 11 ركعة ما هيك، الافضل انه يصلي ركعتين بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيقوم بكبر للركعتين الثانيين، بيخلص بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هول تسليمتين وهكذا. هلا اخر 3 ركعات عنده لتكملوا 11، يا بيوصلهم بتسليمة واحدة، يا اما يفصل بيصلي الركعتين اللي هن 10 وبيسلم، بيرجع بيقوم بيجيب ركعة، يعني ينوي الركعة ركعة الوتر الاخيرة وبيسلم، او بيجمعوا كلياتهم بتسليمة واحدة، وما شرط يقعد للتشهد في كل ركعتين، بيقوم كأنه عم بيصلي 4 ركعات بدون تشهد في الوسط، أو 6 ركعات بدون تشهد، بتشهد واحد يصح. هذا اللي عم نقوله. بس هون الكلام اي افضل واي يسن اكثر واي الاحسن، هذا هو الكلام، وهذا على خلاف ايضا. نعم. ليه؟ لانه الذين ذكروا هذا القول استندوا الى احاديث، واللي ذكروا هالقول استندوا لاحاديث، واللي ذكروا هذا القول استندوا لاحاديث. لكن بعض الذين بعض الاحاديث يعني بعض الاشخاص الذين استندوا الى حديث ما سمعوا غيره، وبعضهم ما صح عندهم غيره، فما تضيعوا يعني. ما عم نحكي بامر خلص في نص قاطع ما في خلاف بالمرة، بأمر مثل امر العقيدة اصل العقيدة، لا. انا عم بتعمد اذكر هذا الخلاف حتى ان سمعتم خلاف ما تعرفون لا تشهرون السيف على قائله. والذين ذكروا ذلك، يعني قول النووي انه الافضل ان يصليها مفصولة بسلامين، ها؟ والذين ذكروا ذلك يعني النووي قال الصحيح انه ها؟ وذكر النووي ايه. والذين ذكروا ذلك، يعني النووي ما بس لوحده حكي هالكلام، النووي وغيره، النووي ينقل، قالوا لأنه بهذا تتجدد النية، ودعاء التوجه، ودعاء التوجه وجهت وجهي، لأنه يسن في أول الصلاة. والدعاء في آخر الصلاة، والسلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. شو حجتهم؟ انه ايه، لانه هذه العبادات عم تتجدد، النية عم تتجدد، قراءة الفاتحة عم تتجدد، الدعاء عم يتجدد، الصلاة على النبي عم تتجدد، فهذه الزيادة فيها ثواب. وهناك قول أنه إن وصلها بتسليمة واحدة أفضل، وهناك قول أنه إن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. ذكره الشيخ مش عبد الله أبو زيد المروزي، المروزي، المروزي نسبة إلى بلد تسمى لا مش مروز، مرو الروزي، مرو الروز، في بلد اسمه مرو وفي مرو الروز مش مروز. أبو زيد المروزي إلى بلد اسمها مرو الروزي. بلاد مرو مشهورة، لا مرو نعم عندي مشهورة، لا ما عندي، هي مشهورة بس أنتم يعني في غيبة حتى عن المشهور، في إغماءة حتى عن المشهور. في بلاد وين عم بأشر زياد؟ وين أتأشر له؟ أصفهان. هو ذكر أصفهان لأنه عتنبك حبيبي بيجي الأصفهاني من هنيك. نواحي، نعم هذيك النواحي، نيسابور وخراسان وهذيك المناطق يعني. لا ما منشأ العلماء، كثير من العلماء من تلك البلاد. نعم أي. طيب هلا عم بتشتتوني، وين صرنا؟ شو كتبتوا قبل؟ بدي جملة مفيدة. ذكره أبو زيد المروزي للخروج من الخلاف. للخروج من الخلاف، لأن أبا حنيفة لا يصحح المفصولة، يعني ما صحت عنده المفصولة، يعني إذا عم يصلي ثلاث ركعات واللي هي أقل الوتر عند أبي حنيفة ما بصح بأقل من ثلاثة عنده، هنحكي عنه بعدين. كلام أبو حنيفة يعني لما نقول الوتر واجب عند أبي حنيفة ما معنى أنه عند كل الحنفية، بس أبو حنيفة اللي قال بوجوب الوتر، أما صاحباه وافق الجمهور، يعني الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية إلا أبو حنيفة ومن تابعه، الباقيين كلهم عند نيا سنة، إلا عند أبي حنيفة ومن تابعه على ذلك. أما أصحابه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني عندهم سنة الوتر، حنرجع نحكي عنها إن شاء الله، وحنحكي شو دليل الشافعية في يعني لإثبات أن الوتر سنة، وشو الرد على الحنفية إن احتجوا بكذا، إذا بدكم، إذا ما بدكم بلى. ومن تابعه على ذلك، يعني من هكذا. أيوة. وهناك قول ثالث وهو أنه إن كان يصلي منفردا فالفصل أفضل، وإن كان يصلي إماما فالوصل أفضل، هلا شو حجة حكى هذا القول الرافعي؟ حكى ألف طويلة أو ألف ألف لينة، ألف لينة، حكى هذا القول الرافعي. لا خلص شيلوا حكى هذا القول الرافعي، شيلوها شيلوها. بينوي الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يتبع إمامه، ما بيسلم قبل الإمام. ينوي الوتر. إنه وإن كان إماما فالوصل أفضل. ليش؟ على قول الذين قالوا إن كان إماما فالوصل أفضل لأنه قد يصلي خلفه حنفي، فالحنفي إن صلى خلف من يفصل ما صحت صلاته. عم بقول مأموما، عم بيصلي مأموم، حنفي عم بيصلي مأمون يقتدي بشافعي. إذا عم نحكي على 11 ركعة واحدة، وين الوصل بده يكون فيه؟ بشو بده يوصل؟ ثم إن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاة الحنفي لأن أقل الوتر عند أبي حنيفة 3. يعني ما تحاول تحط عصب الدوليب. فالوصل أفضل حتى تصح صلاته لكل المقتدين به، حتى تصح صلاته لكل المقتدين به. وهناك قول رابع حكاه الرافعي، ما حولكن شهود، عكسه، وهو عكسه، عكس هذا القول الثالث. إن كان هيك يفصل، وإن كان منفردا يصل، على العكس يعني. العكس، وكل له دليله، يعني كل واحد منهم عنده دليله، ما هيك عم يحكي بالهوى إنه بشوف فلان سؤال لا بدي خالفه ولا هيك، لا ما هيك. هلا عم بترجح انت، وانت لست من اهل الترجيح، انت لست من اهل الترجيح. ثم ان اوتر بركعة، النقطة اول السطر، ثم ان اوتر بركعة نوى بها الوتر وإن أوتر بأكثر واقتصر على تسليمة نوى الوتر أيضا، وإذا فصل الركعتين بالسلام وسلم من كل ركعتين، يعني كل ما يخلص ركعتين يسلم يقوم يجيب ركعتين تانيين، وسلم من كل ركعتين نوى بكل ركعتين من الوتر، يعني عم أصلي ركعتين من الوتر هيك بيقول. نعم، نوى بكل ركعتين من الوتر وله أن ينوي غير هذا، يعني لو نوى قيام الليل ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم في الركعة الأخيرة أوتر بركعة، أو في الركعتين في الثلاث ركعات الأخيرة نوى الوتر فيها صح. نعم بده ينوي الوتر فيها هذه الركعة. قيام قيام الليل. نعم وأول وقت الوتر نقطة نقطة وأول وقت الوتر يدخل بالفراغ من فريضة العشاء. صلى العشاء دخل وقت الوتر. سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا. سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، يعني أوقع نافلة بين العشاء وبين الوتر أم لا. وسواء أوتر بركعة أم بأكثر. فإن أوتر قبل أداء العشاء لم يصح وتره. فإن أوتر قبل أداء العشاء لم يصح وتره. سواء تعمده أو سهى. أو سهى ألف طويلة، أي ظن أنه صلى العشاء. واحد ظن أنه صلى العشاء فأوتر، رجع تذكر أنه بعد ما صلى العشاء، ما صح وتره. أو كان أحدث فصلى العشاء لظنه أنه تطهر، كان على محدث لكن هو بيعرف ظان حاله على وضوء فصلى العشاء لظنه أنه تطهر، ثم أحدث يعني برجع بعد ما أدى صورة العشاء أحدث عمدا، يعني أنه أنا قال أنا صليت العشاء خلاص فأحدث، ثم توضأ لصلاة الوتر. فظهر له أنه كان محدثا وقت العشاء. فظهر له أنه كان محدثا وقت العشاء. يعني ما صحت منه العشاء. فوتره باطل وإن كان توضأ له. فوتره باطل. فوتره باطل. وذكر بعضهم نقطة، وذكر بعضهم أن وقت الوتر يبدأ بدخول وقت العشاء، القول الصحيح انه بعد العشاء، ايه القول المعتمد في المذهب انه بعد العشاء، بعد اداء العشاء يعني. وذكر بعضهم ان وقت الوتر يدخل بدخول وقت العشاء، يبدأ ويدخل نفس المعنى، وله ان يصليه قبلها. ذكره إمام الحرمين. مين إمام الحرمين؟ الجويني. وجزم به القاضي أبو الطيب الطبري، يعني هو أخذ بهذا القول، ما في عنده، هذا هو القول، لكن هذا القول منه قول جمهور الشافعية. حتفتوه؟ هذا القاضي أبو الطيب الطبري كان من أكابر العلماء في المذهب الشافعي، ومات عن 102، عمر وسئل عن ذلك فأخبر أنه منذ صغره إلى أن صار في هذا العمر لم يستعمل جوارحه في معصية الله. هذا يروى عن أبي شجاع، هذه العبارة تروى عن أبي شجاع، لكن هو أخبر عن ذلك. مرة أرسل نعلا له ليصلحه عند إسكافي من الجلد، فكلما ذهب إلى هذا الإسكافي يسأل عن النعل، الإسكافي يأخذ نعله ويضعه في الماء، تعرفوا بينقعوا الجلد يعني حتى يشد أو شيء، يقول له بعد ما انتهيت منه. كل مرة بيروح لعنده بيأخذ النعل بيحط له اياه بالماء بيقول له بعد ما خلصت منه. فحتى بعد ذلك مرة ذهب إليه قال أين النعل؟ قال ها هو في الماء. فقال له أنا أحضرت لك النعل لتصلحه لا لتعلمه السباحة. كل ما يأخذ له بيحطه بالماء. وأما آخر وقت الوتر نقطة، وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر، يعني بطلوع الفجر ينتهي وقت الوتر. المتولي ما تكتبوا هذه، المتولي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، يعني من المجتهدين ضمن المذهب، هو حكى قولا عن الشافعي أن وقت الوتر يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح، إلى أن يصلي فريضة الصبح. حاضر، يعني مش انه عم يصلي الصبح الظهر قضاء، يعني لا، انه دخل وقت الصبح بعد ما صلى صلاة الصبح، على هذا القول انه بعد فيه يصلي الوتر. عارف كيف؟ ما تكتبوا هذا، خليكن على الاساس. شو في صلي العشاء امتى؟ وقت الصبح، بعذر ام بدون عذر؟ مرة في المتولي عم يحكي على الوتر اللي هو سنة، عم يحكي ايه؟ ما مش العشاء. والمستحب للإيتار، نقطة، والمستحب للإيتار، والوقت المستحب للإيتار، والوقت المستحب للإيتار، يعني أوتر يوتر إيتارا، آخر صلاة الليل، يعني أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، هذا لمن يثق باستيقاظه، اللي بيعرف من نفسه انه هو يستيقظ في الليل، هذا لمن يثق باستيقاظه، اي انه يتهجد، تعرفوا شو صلاة التهجد ولا ما بتعرفوا شو التهجد؟ قيام الليل، لكن كيف طريقتها؟ بعد ما ينام يستيقظ للصلاة، يصلي العشاء ثم ينام قليلا ثم يستيقظ فيصلي، ثم ينام قليلا ثم يستيقظ فيصلي. التهجد أفضل من أن يبقى الشخص مستيقظا حتى يصلي قيام الليل، لأن هذا أصعب على النفس. أبو حنيفة 40 سنة كان يصل صلاة العشاء بصلاة الصبح بوضوء واحد، 40 سنة، لكن فعل النبي أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد العشاء جزءا من الليل ثم يستيقظ للصلاة، ثم ينام ثم يستيقظ للصلاة، هذا أصعب على النفس. أصعب من يلي بضل سهران، لأنه واحد من بعد ما ينام ويفيق يقوم يصلي، يرجع ينام يرجع يفيق يصلي، هذا أصعب. من بعد ما جسمه يعني أخذ اعتاد على الراحة في النوم، أحس بالراحة بطعم الراحة في النوم، مع النعاس، هذا الوضع الطبيعي، هذا الوضع الطبيعي، انه واحد من بعد ما ينام يقوم يصحى ليصلي، يرجع ينام يقوم يصحى ليصلي، في العادي هذا اصعب على النفس من انه واحد سهران يسحب سهرة ليصلي، ما شرط يسهر للصبح، لكن ان سهر للساعة 2 مثلا، واحدة 2 اذا العشاء يدخل الساعة 8، هذا صلى قيام الليل ونام. الافضل لا، الافضل انه يتهجد. واحد بيكون نايم الساعة 7 أو 8 أو 9 بالليل، وصلاة الفجر الساعة 5 صباحا ولا 6 صباحا أو 7 صباحا، ويجد صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر. هذا أكثر أكثر طيب طيب خلينا بدرسنا، الله يكرمكم، خليكم، خلينا بالدرس. فإن كان يتهجد، شو قلتها، شو كتبتوا؟ فإن كان لا يتهجد، فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء، استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها. في كلام منقول عن إمام الحرمين وغيره، إنه تقديم الوتر في أول الليل أفضل، لكن كلامه يحمل على من لا يستطيع الاستيقاظ. ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد يعني ما من عادته التهجد لكنه يثق باستيقاظه، أواخر الليل إما بنفسه أو بإيقاظ غيره له، مثلا امرأة بتعرف انه ابنها بده يرضع بآخر الليل، عادة هيك بيحصل، هي ما من عادتها التهجد، فبتعرف حالها انه حتفيق بهالوقت عادة مثلا على سبيل المثال، او منبه او ما نحو ذلك، ان يؤخر الوتر، ليفعله اخر الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني يقوم الليلة، فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت. وفي رواية فإذا أوتر وفي رواية فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. والروايتان رواهما مسلم في صحيحه. إن شاء الله نتابع موضوع الوتر في الدرس القادم، لأنه بعد في عنا ذكر أحاديث كثيرة وأدلة وإلى آخره. نقف هنا، بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. ما هي الأماكن، ما هي الحالات التي تكره فيها الصلاة؟ مين يذكرنا؟ الحاذق. شو يعني الحاذق؟ والحاقن الذي يدافع البول، والحاقب الذي يدافع الغائط. شو كمان؟ الجائع، الجائع الذي تتوق نفسه إلى الطعام إن كان حضر الطعام أو قرب حضوره، المأكل والمشروب. عم نحكي حالات، شو أرض محدى ودبان؟ أماكن، هو عم يحكي أماكن. الحالات مع التفاصيل اللي ذكرناها، مع التفاصيل، بس على الأقل تعرفوا أنه في حاق وحازق وحاقب. يعني أنتم بتحبوا نعمل امتحان كتابي هيك شهر بدون دروس؟ هذه هي، بقول لك حدد وقت امتحان لا يغيب. ما شاء الله، أعطيهم شهر مع الأسئلة والأجوبة. صدق أنا مصدق أعطيهم الأسئلة والأجوبة وما عندي مشكلة. الأجوبة عندكم، بعطيكم الأسئلة. شو بدي أترك المايك؟ طيب حنترك المايك. بارك الله فيكم أحبابنا بالغرفة. عدنان عندك سؤال على التليفون؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم.